يشوع الأصحاح الرابع. وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا، وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع: اعبروا أمام تابوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أسباط بني إسرائيل، لكي تكون هذه علامة في وسطكم. إذا سأل غدا بنوكم قائلين: ما لكم وهذه الحجارة؟ تقولون لهم: إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكاراً لبني إسرائيل إلى الدهر. ففعل بنو إسرائيل هكذا كما أمر يشوع، وحملوا 12 حجراً من وسط الأردن كما قال الرب ليشوع، حسب عدد أسباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. والكهنة حامل التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب، حسب كل ما أمر به موسى يشوع. وأسرع الشعب فعبروا. وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى متجهزين أمام بني إسرائيل كما كلمهم موسى، نحو 40,000 متجردين للجند عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريحة. في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. وكلم الرب يشوع قائلا: مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن. فأمر يشوع الكهنة قائلا: اصعدوا من الأردن. فكان لما صعد الكهنة حامل تابوت عهد الرب من وسط الأردن، واكتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة، أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها وجرت كما من قبل إلى كل شطوطه. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر من الشهر الأول، وحلوا في الجلجال في تخم أريحا الشرقي. والإثنى عشر حجرا التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال، وكلم بني إسرائيل قائلا: إذا سأل بنوكم غدا آباءهم قائلين: ما هذه الحجارة؟ تعلمون بنيكم قائلين: على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام.